بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب الرقاق من آخر مسند الدارمي رحمه الله. وصلنا إلى الباب 40 والحديث 2795. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأئمة المضلين. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. هذا أخذنا الباب اللي بعده. باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره. نعم، كان النظام في الجاهلية أن هذه اللفظة على ظاهرها: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كان الرجل ينصر أخاه وينصر ابن عمه وينصر قبيلته سواء ظالمين أو مظلومين، لابد عليه نصرهم، كما قال دريد بن الصمة: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. هذه نظامهم، إن الرجل مع جماعته مع قبيلته إن كانوا ظالمين وإن كانوا مظلومين، ويعيبون الذي ما يكون مع جماعته ولو كانوا ظالمين. ولا زال إلى اليوم في كثير من قبائل الجاهلية وعدم تمكن الدين منهم، إنه إذا كان جماعتك معتدين على حد لازم تصير معهم، إذا كانوا ظالمين إذا كانوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نفس القاعدة، وذلك تعجبه منها، قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فتعجبوا لأن هذا كان على ظاهره نظام الجاهلية، فقالوا: يا رسول الله انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال: تكف عن الظلم، فإنه له نصرة. فهذا يكون سواء أخاك في النسب ولا أخاك في الدين ولا، أن الواجب أن الإنسان يكف أخاه عن الظلم. إذا كان أخوك ظالم تكف عن ظلمه وتنهاه وتصير ضده وتقف وجهه لين ينكف، هذا نصرة له. وإن كان أنه مظلوم تقف معه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ما تخذله في ظلمه. باب الدين النصيحة. أخبرنا جعفر بن عون عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، كثير من الشراح المتأخرين ما عرفوا وجه الحديث هذا، فكانوا يقولون إن هذا الحديث مثل قوله الحج عرفة، يعني إن النصيحة في الدين مكانها عظيم، وهذا ليس بصحيح، بل الدين كله النصيحة، الدين كله هو النصيحة، لأن النصيحة ليس معناها إسداء النصح فقط، هم فهموا إن النصيحة أن تسدي النصح، تنصح يعني، لكن النصيحة معناها الصدق، كما نقول فلان ناصح، أو هذا العامل ناصح، أو هذا العبد ناصح، أي صادق. وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا، إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. فمعنى نصح في لغة العرب ولغة قريش يعني صدق وبذل. قلنا لمن يا رسول الله ننصح؟ قال: أول شيء تنصح لله جل وعلا، تصدق معه ظاهرا وباطنا في أمرك كله، تكون عبد ناصح في سرك وعلانيتك في خلوتك وجلوتك، وتنصح له جل وعلا بإحسان العبادة باتقاء الشرك، ثم تنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه في المنشط والمكره، وما علمت وما لم تعلم، وما فهمت وما لم تفهم، تنصح له تحسن الاتباع، ثم تنصح لكتابه القرآن بإحسان تدبره وعدم هجره وقراءته والعمل بما فيه، ثم تنصح لأئمة المسلمين من علماء ومراء، تنصح لهم في الظاهر وفي الباطن، تصدق النصيحة لهم، تصدق السمع والطاعة، وتصدق المتابعة، ثم تنصح لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك. فإذا كانت النصيحة بهذا المعنى فهي الدين كله، ما في شك أنها هي الدين كله. هذا حديث ابن عمر ومشهور من حديث أبي رقية وتميم الداري. نعم. باب الإسلام بدأ غريبا. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. أظن حفصا قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. النزاع من القبائل. إن الإسلام بدأ غريبا، ليست الغربة في المسلمين أنفسهم، الغربة في الإسلام الحقيقي. هنا ما قال إن المسلمين بدأوا غرباء، قال إن الإسلام نفسه، تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، كفر بالطاغوت والإيمان بالله والهجرة إليه والجهاد في سبيله، هذا أول ما جدده النبي صلى الله عليه وسلم. الناس استغربوا هذا الدين، دين غريب يعني، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع أنه دين إبراهيم ودين الأنبياء قبله، لكن عفت عليه السنين. مثل الإسلام الآن، الإسلام الآن غريب، لو واحد بس يشرح ملة إبراهيم اليوم وأنها كفر بالطاغوت وإيمان بالله وأنها تكفير المشرك وأن فيها هجرة وفيها جهاد، كل الناس يقولون أن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أول مرة نسمع كلام هذا. فهذا معنى غربة الإسلام، وينبني عليها غربة المسلمين أنفسهم، اللي بيتبع هذا الدين بيكون غريب، ولذلك نزاع من القبائل ومن الدول ومن البلدان، من كل قطب واحد، يجيك واحد من هنا واحد، أحيانا في البلدة الكاملة واحد، أحيانا في الدولة الكاملة واحد يعتنق هذا الإسلام الصحيح الغريب. لكن طوبى الغرباء، الصادقين الناصحين طوبى لهم. نعم. باب في حب لقاء الله. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضوان الله عليها أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت. قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم، هذا تفسيره. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولا شك، ومن اشتاق إلى لقاء الله أحب الله لقاءه. قال الله عز وجل في أول عنكبوت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال بعض العلماء لولا هذه الآية لذاب المشتاقون إلى الله، لكن الله رجاهم وقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فالمؤمن إن شاء الله إذا أحسن العمل أحسن الرجاء، فإذا جاء عند الموت، قالت عائشة نحن نكره الموت كراهة طبيعية، قال تعالى ذلك ما كنت منه تحيد، وقال ليس ذاك، لكن المؤمن اللي يحسن العمل إذا جاء عند الموت بشر بأن ما أمامه هو الخير، فيفرح ويحب لقاء الله ولا عاد يبغى الدنيا، ويحب الله لقاءه. والفاجر أو الكافر يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، لأنه يبشر بالعذاب والعقوبة. نعم. السلام عليكم. باب في المتحابين في الله. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. الحب في الله مبني على التوحيد، إن العبد إذا وحد أحب الموحدين، وإذا التزم السنة أحب أهل السنة، ليس على أنساب ولا على دنيا ولا على نعمة كانت لهم عليه، لكنه أرواح تعارفت وتآلفت في الله عز وجل، كما أن أهل الدنيا يتعارفون بينهم، لكن يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. فمن أحب المؤمنين لأجل الله فقط لا غير، وكذلك أحيانا تلتبس بغيرها، أحيانا يعني ارتياح شخصي ولا توافق طبع ولا، لكن أحبه لله الالتزام بطاعة الله، فهذا أجر عظيم. يوم القيامة يناديهم الله على رؤوس الأشهاد، أين المتحابون بجلالي، فيقومون من بين الصفوف، تخطون الصفوف، فيقول اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ويجلسهم على منابر من نور يغبطهم عليها، أي يحمد مكانهم النبيون والصديقون الشهداء والصالحين، يغبطهم عليها منابر من نور عن يمين الرحمن. هذه لمن صدق الحب في الله جل وعلا. نعم. باب لا يتمنى أحدكم الموت. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. نعم، عندكم زيادة إحسانا، عند البخاري يقول زيادة خيرا، فلعله أن يزداد. لا يتمنى أحدكم الموت، وفي الرواية الأخرى قيد مهم وهو لضر نزل به. لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، أي من أجل الضر، جاه مرض ولا جاه فقر ولا جاه ديون ولا جاه مصائب ولا جاه، فيقول لي ليتني أموت، يتمنى الموت، هذا تسخط وجزع، استعجل أمر الله. لا يتمنى أحدكم الموت، يرضى ويسلم، يعلم أن الأمر بيد الله. ثم أيضا يفكر أن بقاء في الدنيا أحيانا خير له، إن كان محسن لعله أن يزداد ويرتفع في الدرجات، وإن كان مسيء لعله يرجع ويستعتب. أما تمني الموت خوف الفتنة في الدين فهذا لا، ما في شيء، أن يتمنى الموت يخاف أن يفتن في دينه ويخاف أنه يصيب فتنة، هذا لا، ما في شيء. قالت مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لم تجزع من المخاض لكن جزعت من الفتنة في الدين، أنها كانت طاهرة وبتول وعذراء وتقية طول عمرها في المحراب، الحين كيف تقابل الناس معها ولد وهي لم يمسسها بشر، فخافت الفتنة، فعزها الله عز وجل وطمنها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. وكذلك الصحابة كثير منهم تمنى الموت لأجل خوف الفتنة، خوف الردة، قال بعض الصحابة يا طاعون خذني، وقال بعضهم لو كانت روحي في كفي لأرسلته، وقال بعضهم ما من غائب أحبه اليوم أشهى إلي من الموت، خافوا. وفي الحديث يقول في آخر الزمان يمر الرجل على القبر يقول يا ليتني مكانه، ما به شيء، ما به ضر، لكن يخاف البلاء، يخاف الفتنة. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار وهب بالسباحة والوسطى. نعم، يعني كادت أن تسبقني، في اللفظ الآخر قال كادت أن تسبقني، معناها قرب الساعة من بعثته عليه الصلاة والسلام، ثم قربها من موته، قال أعدد ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي، هذه ست كبار، أولهن موتي وآخرهن الدجال، وقال ثلاث منهن قد نجا موتي. فكان عليه الصلاة والسلام بعث في نفس الساعة، يعني أمامها، نفسها خلفه، الله المستعان. ونحن كم الآن بينه وبين بعثة عليه الصلاة والسلام موته. ما بقي له شيء قليل، لكن في علم الله. كان عليه الصلاة والسلام يوم قبيل المغرب، الشمس على رؤوس الحيطان حمراء، قال كم بقي من النهار؟ قالوا ما عاد بقي شيء. قال هذا اللي بقي من الدنيا. وشوف الآن بالنسبة لما قبله، يعني شوف الآن كم راح عاد من هذا. لكن الإنسان يفكر في ساعته، هو إذا مات قامت قيامته، ويمكن يدرك الساعة الكبرى. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم آخر الأمم. أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. إنكم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. الحمد لله، الحمد لله. يعني أمة وسط، خيار، عدول، شريعتنا هي أتم شريعة وأسمح شريعة، ونبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وكتابنا خير الكتب، وأجورنا عظيمة وأعمالنا قليلة، نحمد الله على ذلك، نسأل الله السداد. نعم. باب في فضل أهل بدر. أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح. 70 هذه قد تكون مقصود العدد، وقد يكون التكثير، عند العرب موجود 77 تكثير، استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقد يكون العدد نفسه مقصود، ويكون عاد تعريف الأمة ما هي، تحتها أمم، مثل أمة العرب الآن تحتها أمم، مثل قبائل تصير أحيانا تحتها قبائل، وإما أن يكون أنه للتكثير، يعني وفيتم أمم كثيرة، 70 أمة، مثل موجود عندنا الآن، تلقى الواحد لو كلم واحد بالجوال كم مرة وما رد عليه، إذا قابله قال كلمتك 70 مرة ما رديت، مراد التكثير. نعم. باب في فضل أهل بدر. أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين فلان؟ فغمزه رجل منهم فقال إنه وإنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى. قال فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي إن سددتم، قد غفرت لكم إن سددتم واستقمتم. هكذا الصحابة يفهمونها، الصحابة رضي الله عنهم ما يفهمون إن في شيك مفتوح دائم سوي اللي تبي، هم أفقه وأعقل من هذا الشيء، ولهم سمعوا هذا الحديث، وعمر بكى يوم سمع هذا الحديث فاضت عيناه، ومع ذلك خائف من النار ويتمنى أنه رمادي لين مات، لأن دائما فيه قيد، إن استقمت، إن بقيتم على ما أنتم عليه اليوم ونحو ذلك، فهذا لكم أجر عظيم. هذا معنى. والمعنى الثاني قد غفرت لأهل بدر، أي عصمتهم إن شاء الله، أنهم يعطيهم الله عصمة في المستقبل، ولذلك البدريين إن شاء الله مشهود لهم بالجنة، لأنهم معصومين إن شاء الله، أنهم معصومين من الكفر ومن الردة ومن الفتن ومن الأمور الكبار، يعني هذا شكر من الله لهم. نعم. باب النهي. وقول الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه وإنه يكون لأجل الدين، يعني ليست غيبة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أنكر عليه، يعني كأنهم أظنه الله أعلم أنه ابن الدخشن، ابن الدخشن يعني ما حضر مالك، هو بدري ابن الدخشن بدري، لكن يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حيهم وما جاء، وكانوا هم يشوفونه يعني مع عيال عمه، وعيال عمه منافقين، هو ما يدري انهم منافقين ولا يتألفهم ولا ما بعد تمايزت الصفوف، فقال يا رسول الله ان وجه المنافقين، وجلست مع المنافقين، انه وانه، يعني مو بغيبه لاجل غرض شخصي، لا لاجل بيان في الدين، وكان فعلا طيب رضي الله عنه مالك بن دخشن. نعم. باب النهي أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو حبس الله القطر عن أمتي 10 سنين ثم أنزل لأصبحت طائفة من أمتي بها كافرين يقولون هو بنوء مجدح، قال المجدح كوكب. وعندنا زيادة يقال له الدبران. الكوكب هذا سبحان الله يعني تمطر به، يعني يكون فيه المطر. والعرب كانت في الجاهلية يقول كانت تعلق المطر به لأنه يطلع آخرا. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو حبس الله القطر عن أمتي 10 سنين ثم أنزل عليهم المطر بفضله ورحمته لأصبحوا يقول طائفة كافرين، يعني كافرين بنعمته، يقولون بنوء المجده. واليوم والله كثر هذا الشيء، قد اختفى هذا الشرك، هذا قد اختفى ولا اليوم رجع مع الفلكيين ومع المنخفض الجوي، يبشروا بالمنخفض هذا وجاكم المرتفع الجوي وجاكم مدري وين وجاكم، ونسبوا كل شيء للمرتفع والمنخفض والرياح هذه، وبينطح الرياح هذه وبيسوي كذا كأنها ما هي مدبرة، ونسوا الله عز وجل وجحدوا. حتى من الطرائف قد أخبرتكم، يخبرني واحد من الأخوان يقولون إن فيه منخفض جوي إنه إذا جاء من السودان للجزيرة وقابلت رياح من هنا إنه مطر. يقول واحد رحت للدوام الصبح ولهم يقولون أبشروا بالسوداني، جاكم السوداني. كتب كل السوداني وين؟ حسب واحد بيدخل علينا. قال السوداني تحرك اليوم، جاء السوداني وشو؟ قالوا المنخفض ما فيه إلا مطر مرة. قلت أعوذ بالله، تهبون، أعوذ بالله من حالكم، المطر بيد الله عز وجل، هو اللي ينزل غيث. لكن الفلكيين ذولا مردوهم وصاروا يربطون كل شيء بالأسباب، كل شيء بالأسباب، والله عز وجل نسوه. عندهم بس قياسات والنموذج الأوروبي والنموذج الروسي، ويدرسون حركة الرياح، حركة المنخفضات والمرتفعات، وهذا ينزل وهذا بارد وهذا حار ويجي مطر. يقول لو حبسوا 10 سنين وجاهم المطر قالوا بنوء كذا، إلا طائفة موحدين يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. باب الحسنة بعشر أمثالها. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال أتينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نعوده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسنة بعشر أمثالها. والله إن هذا محض فضل الله علينا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بواحدة. ولذلك قال الحسن بؤسى لعبد غلبت سيئات حسنات، مع هذا الفضل العظيم السيئة بواحدة والحسنة بعشر وبسبعمية، وفي اليوم القيامة تصير السيئات أكثر، والله بؤسى له، إن الله عز وجل فتح له أبواب الخير كلها. نعم. باب ما قيل في ذي الوجهين. أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة قال شريك وربما قال النعمان بن حنظلة عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. هذه أخوان خطيرة جدا، والإنسان يكون أكبر همه المسألة هذه، أكبر همه المسألة هذه. وترى هو الصحابة ما فازوا على الناس إلا الصحابة رضي عنهم وجههم واحد، الصحابي وجهه واحد، وجهه وقفاه وظاهره وباطنه مثل الزجاجة. شفت الزجاجة؟ إذا قابلت الصحابي فأنت آمن، إن كلامه واحد نظيف من الداخل، ما عنده كلامين، ما عنده وجهين، ما عنده رأيين، ولا أنت خايف منه أنه مخفي له شيء ولا ينوي شيء. لا صحيح ليسوا مسترسلين وليسوا ضعفاء عقول وما عقل البشر، لكنه نظيف، وهذا أصلا من القوة، كون الإنسان صريح وواضح وشفاف هذا من القوة. دائما النفاق ضعف، فكان الصحابي رضي الله عنه قد زكى نفسه بحيث أنه خلاص وجهه ومخرجه ومدخله وظاهره واحد، ما عنده لف ودوران ولا عنده وجهين ولا ثلاثة وجوه، ولا يجي هذول بوجه وذول بوجه، ولا يمدح واحد في وجهه ويسبه في قفاه، ولا يسلم على واحد ثم يغدر به، ولا نظافة تامة. وكان وهذا هو مبدأ النفاق، مبدأ النفاق الوجهي. ولذلك الإنسان لا يتسامح مع نفسه أبدا في هالمسألة، يصير وجه واحد ويعود نفسه إذا سلمت على واحد ما خالفه أتكلم فيه، إذا مدحت واحد في مجلس ما اغتابه، تلقاه في وجهه يمدحه، وإذا خالفه في قفاه قال فلان والله وشاركه فيه. طيب وين الوجه الواحد؟ إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى في شيء خلاص ما أنقلب عنه ولا يصير عندي نيتين. قال عليه الصلاة والسلام هنا اللي له وجهين في الدنيا يكون له لسانين من نار يوم القيامة. وقال في الحديث الآخر إن من شر الناس بل هو شرهم يوم القيامة ذي الوجه. اللي ما تامنت ولا تثق بكلامه، ما تدري وش وراه، حتى هو يتكلم ما عاد تثق فيه، ما تدري هو صادق هو مو صادق، هو يخفي شيء، هو له رأي، هو ما تدري يعني. ليش؟ لأنه مغلق بالنسبة لك. الصحابي لا، إذا بيهجرك يهجرك في الوجه ويقولك ما يسلم عليك، إذا قال أحبك يحبك، إذا تكلم فيك يتكلم عنه، إذا غاب عنك مرة وأنت مرتاح تعامل معه وأنت مرتاح نهائيا، لأنه نظيف. وهذا هو غاية التزكية، إن الإنسان يصير صريح مع نفسه وصريح مع ربه وصادق مع ربه وصادق مع الناس، بحيث الناس يعرفون يتعاملون مع من. وهذا والله غاية التزكية. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل لعنته أو سببته. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له صلاة ورحمة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله إلا أن فيه زكاة ورحمة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال إنما أنا بشر، وفي اللفظ الآخر قال: آسف كما يأسف البشر وأغضب كما يغضب البشر. هو بشر عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. فقال: أي المسلمين، ليس المنافقين ولا المشركين، هذول سبهم وإن كان السب لذات السب غير مراد عندنا، لكن هجرهم والتبكيت عليهم وتوبيخهم هذا مقصد شرعي. لكن مسلم وافق من النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضبان، ولا هو فعل شيء يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب إلا لحق الله، فسبه النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو لعنه أو شيء. قال: اللهم أي رجل مسلم فعلت بهذا الشيء، اجعل هذه السب أو الشتم صلاة وزكاة ورحمة له وقربة إلى يوم القيامة، تقربه إليك يوم القيامة. وهذا فضل، وهذا يدل على أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الكامل اللي كمل ربه ومعصوم، وأحيانا يكون من غضب يكون من شيء ولا يتكلم إلا حق، فكيف من دونه؟ لا تعجب إذا كان دونه يغضب أو يأتيك من شيء، لا تعجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لي مثل أحد ذهب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سويد بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن جبل أحد لي ذهب، أموت يوم أموت عندي دينار أو نصف دينار إلا لغريم. اللي يجوز الإرصاد له الدين، يجوز أنك ترصد من مالك شيء حتى إذا جاء وقت الدين تسدد، لأن الدين أمره شديد، هذا اللي ترصد له. وأما غير الدين، القوت يأتي بالله عز وجل، ممكن ترصد قوت أهلك وتنفق، لا تتحبس شيء من المال، وكل عاد على حسب اللي يقدر عليه. الحد الأدنى أنك تطلع الزكاة، إذا طلعت زكاته برئت من شره. والحد الأعلى مثل قول عليه الصلاة والسلام: لو عندي مثل أحد ذهب ما بقي عندي ليلة، يمشي، لأن المال كالماء، إن سال طابه وإن لم يجري لم يطبي، إن حبسته تخبث، وإن أنفقته في وجوهه إلا قوت أو دين خير لك. الباب الأخير: باب في الموبقات. حدثنا محمد بن الفضل وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد هو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن عبادة بن قرط قال: إنكم لتأتون أمورا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فذكر لمحمد يعني ابن سيرين فقال: صدق، فأرى جر الإزار من ذلك. الله المستعان. الصحابة ليسوا واحد، كثير منهم، عبادة بن قرط وأنس، في كتاب الورع لابن المروذي أظنهم حول 9 أو 8 أو 7 أو أقل أو أكثر ذكروا هذه العبارة، إحنا من أول نحفظها عن أنس، لكن شوف هذا عبادة بن قرط وأنس وغيرهم ذكرها هنا أيضا من طرق كثيرة. فيقولون الصحابة للتابعين وهم خير الناس بعده، يقولون: إنكم تعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني عندكم منها ميبشي، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعدها من الموبقات. ليس أن الذنب نفسه يتغير، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان موبقات وبعدين صار سهل، لا، الناس اللي تغير، الورع اللي تغير من أول أيام الناس فيها خير. الشيء اللي أنتم تشوفونه مثل الشعر عندهم مثل الموبقات. مثال ذلك الكذبة، اليوم تلقى الواحد حتى الكذب ما عاد يتعايبونه، ويكذب في المجلس ويكذب جاد ويكذب هازل. الكذبة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موبقات كبيرة مرة، وهي فعلا الكذبة هي الوجهين وهي النفاق. حتى ذكرت عائشة أنه لو نقل له أو أثر له عن أحد أصحابه كذبة سقط من عينه، إلين يعلم أنه أحدث توبة نصوح منها، لأن الكذب هذا هو بداية المشوار للنفاق وللنار. لا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب وفاجر. مثال ذلك الغيبة، شوف كيف تساهل فيها وهي موبقات عنده. مثال ذلك الوجهين، الآن يمكن الأصل في الناس الوجهين إلا من رحم الله، وهي موبقات عنده. فالله المستعان، الله يتوب علينا بس. ويدلك على ايش يقول ابن سيرين، يقول جر الإزار، جر الإزار الحين حتى يمكن ما عاد تنكر، حلق اللي حد الحين ما عاد تنكر، اللي حاد ما كانت عندهم، يسحب إزاره كبري، هذا كل ساحب إزاره هو متكبر. واليوم يشوفونها مثل الشعر، لو تقول لي يا ولد ايش فيه، انتم بس همكم الأشياء الصغيرة، بعضهم كذا، انتم بس تدققون على الثوب وعلى شوفوا الأشياء الكبار، والله لا شفنا فيك لا كبار ولا صغار. لكن سبحان الله العظيم، الله يتوب علينا وعلى المسلمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.